السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. اليوم إن شاء الله تعالى وبحوله ومدده وطوله وقوته نتم الباب الرابع عشر، آسف الخامس عشر. وهذا الباب من أهم أبواب الكتاب كما قلنا، باب الثاني عشر معه. وهذا الباب عقد لبيان الأسباب المعينة على الصبر، وابن القيم سلك في بيان الأسباب مسلكا رائعا، وهو أن الصبر عبارة عن تنازع باعث الدين في الإنسان وباعث الشهوة والهوى. فالدين يتجاذبه في اتجاه إلى الجنة، وشهواته وأهواءه تجذبه إلى النار على حسب قوة أحدهما يغلب. فإذا قوي باعث الدين غلب، وإذا قوي باعث الهوى غلب. فبدأ يتكلم كيف يدحر هذا الهوى ويرد هذا الهوى ويضعف هذا الهوى، ثم تكلم كيف يقوي باعث الدين. وما زلنا هذا الدرس الثالث في بيان الباعث على تقوية الدين. فقال رحمه الله تعالى: الوجه الثامن عشر، أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع. فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه. وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له. نشرح. هل تحب أن تنزل الرحمة عليك؟ أين ستنزل؟ على قلبك. الرحمة غيث، الرحمة مطر. الآن شبه ابن القيم ما يفعله المزارع في أرضه لاستقبال المطر، سيفعله العبد مع قلبه لاستقبال غيث الرحمة من السماء، وكلاهما نازل من السماء. قال رحمه الله: تفريغ المحل شرط لنزول الغيث. الآن ينزل مطر على أرض مشغولة، ليست فارغة، ليست جاهزة للزراعة، خلاص يبقى ابتداء أنت اللي صديت، أنت اللي منعت، أنت ما فرغتش قلبك لاستقبال الرحمات. فلا بد من تفريغ القلب حتى تتنزل الرحمة. تنزل على الهواء، تنزل على قلب، وانت القلب شغله، انت القلب شغله. فلو اردت غيث الرحمة ان يصيب ارض قلبك ففرغ قلبك، كما يفرغ المزارع الارض لتزرع. خلاص، لو هذه الارض فيها اشجار وزروع وحبوب ينفع يزرع فيها، نقول له شيل واحصد وخلص الموضوع بتاعك عشان نقدر نزرع. فإذا كنا قد ملأنا قلوبنا بألوان من الشهوات والمطعومات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والعلاقات والكلام واللغو، انت آخر مال القلب، ملأت قلبك وما فرغته للذي أردته، فهو مش كلام، مش نفسنا رحمة تنزل ويقع بعد في الدين لا، فضلنا قلب. فنسأل الله أن يفرغ قلوبنا له. طيب، فرغت القلب كالذي فرغ الأرض خلاص من الزروع لهذه الزراعة الجيدة التي ستأتي، ولكن الأرض فيها دغل، الدغل الفساد، الدغل الشجر الملتف، الدغل ألوان من الحشائش الضارة، دغل، يقول لك الأمر فيه دغل، يعني مدخول بأشياء فاسدة. ففي أرض للزراعة لكن الأرض مش نظيفة، فيها دغل، ماشي هنزرع، لكن الزرع هل يستوي على سوقه ويشتد كالذي نظفت من هذا الدغل؟ أبدا، يخرج زرعا ضعيفا ويكون غرسا واهيا. فمطلوب حاجتين، تفضي مكان وتنظف المكان، تفرغ وتنظف. قال: وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث. يبقى انت لازم تجهز الأرض وتحط البذر وتنتظر تنزل الرحمات. فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطر السوء وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا في حصول المغل. كده يجني غلة، كده يحصد. يبقى لابد من أرض نظيفة، بذور حسنة، ريح الرحمة، نزول الغيث، ثمرة جيدة هي النتيجة. وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته، الفلاح منتظر نزول الغيث لكن في أوقات معينة هو بينتظر فيها نزول الغيث، كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع، كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها. كل واحد يأخذ بالأسباب، فلنزول هذه الرحمات ونفحات الرحمن أسباب، زي ما الفلاح لموسم، أيضا عندنا مواسم، الجمعة إلى الجمعة موسم، جوف الليل الآخر الثلث الأخير من الليل موسم. يلا، مش أنت منتظر نزول الرحمة؟ مش منتظر المغفرة؟ طب يلا اشتغل اشتغل، هذا أوانه. ينادي رب العزة في ثلث الليل الآخر كل ليلة، الوقت حال، قم له، فرغ قلبك لهذه الساعة، طهر قلبك لهذه الساعة. فإذا جاء يوم الجمعة فموسم آخر، فرغ قلبك ليوم الجمعة، طهر قلبك ليوم الجمعة. فإذا جاء الصيام، تلو الصيام في أيام بيض أو غيرها، للصائم دعوة لا ترد، فرغ قلبك وطهره لاستجابة هذه الدعوات. إذا جاء عرفة، إذا جاء عاشوراء، إذا جاء رمضان، إذا جاءت الأشهر الحرم، جعل الله مواسم تكثر فيها النفحات، فمثل هذا ربما قوى باعث الدين عندك لو صدقت. قال: بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها. مش الفلاح كل مرة بيزرع ومنتظر إن شاء الله إن شاء الله يعني أكيد هيطلع الزرع؟ نفس الكلام، لو فرغت القلب وطهرت القلب ودعوت وتوجهت يحصل كما يحصل لهذا الفلاح، بل الرجاء فيها أشد من تلك الأمور الحسية. ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب، حاجة اللي بيشوفها بعينيه بتغلب عليه عن الحاجة اللي بيفهمها بعقله. فلو أن الإنسان فرغ قلبه، دي رقم واحد، لازم المحل يكون ليه مكان، في مكان. الآن تخيل أنت وجدت ما شاء الله برنامج ممتاز على محمول الأخ فلان، تقول: أيوة أنا كنت بدور عليه من زمان، انقله لي على جهاز. يجي ينقل يقول له: ده الجهاز عندك مليان. يعني إيه؟ فضي حاجة امسح. يقول لك طب استنى استنى، يقعد يقلب، تقول له شيل دي، يقول لك لا لا لا سيب دي مهمة. طب ودي خلاص انا شيل دي ودي ودي ودي ودي ودي. اذا ممكن يمكن ان ينزع اشياء كثيرة جدا ليفرغ المحل لشيء مهم. فهل اهم عندك من نزول رحمة الله على قلبك؟ تفرغ القلب. طيب وجدت المحل وفرغت جهازك لنقل هذا الأمر المهم، نقلت شغل، يقول لك البرنامج مش شغال، بس أنا شغال جزء بس مش زي ما هو على جهازك، يقول لك يبقى في فيروس في جهازك، في دغل، حاجة أفسدت جزء من هذا البرنامج. البرنامج صحيح لكن الدغل عندك جعل نتاج هذا البرنامج أضعف من القلب الذي لا دغل فيه، من الجهاز الذي لا فساد فيه لا فيروس فيه. نفس الكلام دي فلتات المحمول افهمها في قلبك. القلب ممتلئ مش هتعرف تحط حاجة، هتقول بقى عايز احفظ قرآن، عايز ابر والدين، عايز اعمل كذا، عايز امشي في الخير، عايز احضر الدروس، عايز اطلب العلم، عايز اجاهد، مش هتلاقي الكلام ده مكان، انت ما فضلتوش مكان. هو الدعوة والجهاد والعلم والحاجات الكبيرة دي في الهوى كده ولا ليها مكان في قلب؟ القلب مملوء، القلب مملوء، ملأته بعلوم الدنيا، ملأته بمتاع الدنيا، ملأته بمباحات، ملأته بلا شيء، بلا شيء، بلغو لا نفع فيه. فضل استمرار حتى يفرغ لما هو مهم. طيب فرغت مكانا، فرغت وقتا وجهدا، وبعدين في مشوشات، في دغل، في أشياء تعكر على هذا صفوة، فلا يستقر كما ينبغي. ربما وجدت له نتاجا ولكن نتاج ضعيف يحتاج إلى تنقية من هذا الدغل. قال ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد، يشوف الكلام ده في الأرض في المحمول لكن ما يشوفوش في قلبه، يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل، ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا اللي هو الشاهد ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه اللي هو الغائب. ولو فرغ العبد المحل اللي هو إيه؟ القلب، وهيأه وأصلحه لرأى العجائب. نحن محرومون من رؤية هذه العجائب. لو فرغنا المحل وهيئناه وأصلحناه لرأينا العجائب. فإن فضل الله، حط خط على العبارة دي، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد. فضل الله ناس، إرسال موجود، شبكة قوية، المشكلة في جهازي، المشكلة في الجهاز عندي، وجهازي هو القلب. فالرحمات نازلة يا أخوان، ومنادات الله لخلقه دائمة كل ليل، وفضل الله لا يرده إلا المانع في الذي في العبد. فلو أزال العبد ذلك المانع بسرعة هتظهر الشبكة، بسرعة هيرى العجائب، لسارع إليه الفضل من كل صوب. فتأمل، سأضرب لك مثالا آخر، تأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كثيف، فصاحبها يشكو الجذب والنهر إلى جانب أرضه. الله، مثال رائع. النهر ماشي، فلاح ده أرضه تسائل، فلاح اللي بعده أرضه تسائل، اللي بعده تسائل، فلاح رقم أربعة في سد، هو حضر سد، يقول لك ما فيش مية والدنيا جد، الأرض عطشانة والزرع هيموت. طب ما أنت اللي سد، أنت اللي حاطط سد، إيه المطلوب منه؟ إن ينقل أرضه بجوار النهر، هو بجوار النهر. فضل الله محيط من كل جانب، افتح افتح قلبك لهذه الفضائل. قال فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليه، فحصل بينه وبين بعض الأرض أرض ما لأرض قلبي أو قلبك عطشانة جذباء، حال بينه وبين هذا سكر وسد كثيف، سكر أو سكر يسكره سكرا يعني يسده، في بعض الدول العربية يقول لك سكره، سكره يعني إيه؟ يعني اغلقه، ففي سكر في سد، في سد. فهذا الوجه الثامن عشر وجه رائع. تريد باعث الدين أن يقوى؟ طيب هو الدين هيجي منين؟ بداية الدين فين؟ في القلب. فرغ مكان له في القلب، تدخل بقى في القلب علم وفهم تأمل تدبر وذكر واعتبار ومحبة وإخلاص، هيشتغل معك. هناك مشوشات معوقات، نظف أول بأول حتى تجد الثمرة قوية. التاسع عشر أن يعلم العبد، التاسع عشر ده الوجه إيه ده؟ لتقوية باعث الدين. كل ده إزاي تبقى متدين بجد، إزاي يقوى الالتزام عندك بدين الله. أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معه، وكمال لا نقص فيه. خلقنا الله للبقاء والعز والأمن والغنى واللذة والكمال في وامتحنه في هذه الدار. خلي بالك شوف ذات كل كلمة احنا قلناها، ركز، بقاء وعز وأمن وغنى ولذة وكمال في الجنة كما قلتم وكلامكم صحيح. وامتحنه في هذه الدار الدنيا بالبقاء، هذه أول واحدة هي، الذي يسرع إليه الفناء. الوقت احنا هنقارن بين الجنة وبين الدنيا، الدنيا دار بقاء ولا فناء؟ من 100 سنة فاتت أي وجه من الوجوه الحاضرة كان موجودا؟ ولا وجه، كانت وجوه غير هذه الوجوه. وبعد 100 سنة أي وجه من هذه الوجوه يبقى؟ ولا وجه، فترة مؤقتة. فنحن في دار بقاء ولا فناء؟ قال فامتحنوا في هذه الدار، امتحنك بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، وامتحنه بالعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل. سؤال أستاذ أحمد مثلا هو حبيبنا كان عايز موقف موطن، وبدأ أبوه يعلمه كذا كذا، حبيب الأستاذ أحمد أستاذ مادة كذا، ويصير له عز في هذه المادة، مش كده؟ بعد شوية مش موجود، أو هذا العز يخلط بشيء من الذل وانكسار مشوب، وبعد قليل انتهى الموضوع. فين أستاذ الكيمياء اللي كان قبله؟ راح. فين اللي بعده؟ لسه جاي، وهو فترة ويعدي. يبقى العز اللي حصل بهذا الموطن انتهى، فلان صاحب المال فترة وانتهى، فلان صاحب الجاه فترة وانتهى. فامتحن الله بعز يقارنه ذل أو يعقبه ذل، انتهى ما عادش فيه خلاص، يصير دودا يأكله في التراب بعد هذا العز. والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، مين اللي عاش في الدنيا ديت أمن خالص؟ غير موجود. أمن بصحة يشوبها الخوف من المرض وحصول المرض، أمن مال يسرى ويخطف ويفسد ويقلق عليه ويجعله في الخزائن، سبحان الله. أم معه خوف أو بعده خوف. وكذلك الذي قلنا في هذه الثلاثة يقال في الغنى واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا في الدنيا مشوب بضده يتعقبه ضده. ما فيش نعيم في الدنيا إلا وبعضه على طول شقاء، وهو سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق، أكثر الناس غلطانين في إيه؟ في هذا المقام، إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله. ها، البقاء والعز والأمن والغنى واللذة والكمال قلنا فين؟ في الجنة. متأكدين؟ ما بنطلبها في الدنيا ليه؟ ما هي الدنيا مش كده، دنيا لا مقام فيها ولا بقاء ولا عز فيها خالص ولا أمن فيها خالص. طب ما تفكيرك ليه في الموضوع ده؟ يبقى أنت بتطلب شيء في غير موضعه، تطلب شيء في غير موضعه. زي كنا مسكت القلم ده كده وتقول له أخرج لي طعاما، ده مش محل الطعام. كذلك طلبت بقاء وعزا وأمنا في غير محله. قال فغلط أكثر الخلق في هذا المقام، إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله. كان ينبغي أن يطلب هذا ولكن في محله، ففاتهم في محله اللي هو في الجنة. وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه. وهذا مشاهد في كل الخلق وفي أنفسهم. والرسل إنما جاءوا، حط خط على دي، جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير. الرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، ما جاءوا إلى النعيم الزائد. مش جاي عشان يعمل حضارة في الدنيا، مش جاي عشان يعمل تكنولوجيا في الدنيا، أبدا، ليس لهذا إطلاقا، لأن هذا زائل زائل، وهم جاءوا للشيء الباقي الدائم. أنت تقرأ القرآن دائما خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. في حاجة غير كده؟ على طول هو ده اللي بينص عليه القرآن، هو ده اللي بيدعو إليه الرسل، إلى الخلود والمقام والبقاء الأبدي. وهكذا في كل وصف، لما وصف الجنة لا لهم فيها ولا تأثيم، أمن دائم. إذن محل النعيم الدائم الباقي المقيم والملك الكبير ليس في الدنيا. فإن كانت نفسك تبحث عن هذا فاستعد لمحله واجعله في محله. قال فمن أجاب الرسل حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونه. فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد. يحسد عليه على الزهد في الدنيا، يعني الشيطان مش بيحسد اللي معاهم الأموال والغنى، لا لا لا لا، يحسد الزاهدين في الدنيا اللي حتى لو كانت عندهم زاهدون فيها. ليه؟ لأنه عارف الموضوع كويس، عارف إن هو ده النعيم المقيم، فيحرص كل الحرص على ألا يصل إليه، وبالتالي حبب إليك إيه؟ الدنيا، ويزينها في قلبك ويطمعك في هذه ثم تلك ثم تلك في الدنيا، يجعلك منكبا عليها منشغلا بها، ليفوت عليك المحل الأبدي والخلود الأبدي والملك الكبير. هو فاهم الموضوع. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا. الملك يأمر ولا يؤمر؟ انتهى. كلنا عندنا شهوات، كلنا يحب المال، كلنا يحب النساء، كلنا يحب المناصب والجاه. مين الملك اللي يقود جوارحه وشهوته وهواه؟ دي لا، دي دي صح، دي غلط، دي حلال، دي حرام. قال فإن العبد إذا مالك شهوته وغضبه فانقاد معه، هو القائد لداعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر. أما الذي يخضع لشهواته ونزواته وأوضاع المجتمع وظروف الناس، ده عبد لشهوته وهواه للمجتمع وللناس وللقانون وللعرف وللعادة ولأبوي ولأمي ولمجتمع وأعمامي وأخوالي وأصحابي والموضة، عبد لكل هؤلاء، كلها لا يحكمون، وهو عبد مأمور بأمره. أما الملك هو الذي يأمر هؤلاء جميعا. أدخل عليك الطعام ارمي، حرام. الموضة لا، عندنا السنة، وهكذا. هو الملك، هو الذي يأمر، ليست نفسه تركبه وهو البهيمة والدابة، بل نفسه هي البهيمة وهو يركبها ويقودها بدين الله. باعث الدين يجعلك ملكا، بغيره فأنت عبد من أكثر من وجه. والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد، عبد شهوته وغضبه، فهو مسخر مملوك في زي ملك، في زي مالك، يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير. فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر اللي هو ايه؟ الشهوة والمال. لما حصل المال والشهوة والنساء والمنصب افتكر انه ايه؟ انه صار ملكا. لا، انت الان اثبتت انك لست ملكا. قال: فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق، وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة، مع مال وجاه وسلطان، لكنه عبد للمال والولد والجاه والسلطة، ليس بملك. والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل اللي في الدنيا إلى الأواخر، ومن المبادئ اللي في الدنيا البدايات يعني إلى العواقب. في النهاية إيه؟ في النهاية إيه؟ المال مدخلني نار ولا مدخلني جنة؟ الولد مدخلني نار ولا مدخلني جنة؟ النساء مدخليني نار ولا مدخليني جنة؟ الجاه مدخلني نار ولا مدخلني جنة؟ ينظر ويغير من الأوائل لأجل أن يحصل الأواخر في الجنة دار الآخرة، ومن المبادئ البدايات في الدنيا إلى العواقب والنهايات. يا بئس نعيم آخره النار، وأنعم من بؤس وشقاء وشدة آخرها الجنة. وعند الفجر يحمد السورة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم آتنا من فضلك. أذكر هنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين، لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين. قال: فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. ده كلام ابن القيم. تبحثت عن الأمن في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة فلا بد من خوف في الدنيا. أمن في الدنيا يبقى انتظر الخوف في الآخرة. فهذا يجعل العبد يرضى بقلة ذات يده، يرضى بقلة ذات جاهه، يرضى بقلة أمني ومخاوفي الدائمة من الله والدار الآخرة، لأن ذلك يدل دلالة واضحة أنه ترك الأوائل لأجل الأواخر، والمبادئ لأجل العواقب. ترك الدنيا لأجل الآخرة، ترك الدنيا لأجل الآخرة. الوجه 20 والأخير فيما ذكره الإمام الجلل رحمه الله تعالى في هذا السفر العظيم، 20: ألا يغتر باعتقاده. خلاص انت دلوقتي، هو قال لك كم وجه دلوقتي؟ 19. تقول: يا سلام، اسمحهم لك يا شيخ، 1 2 3 4 5 6 19، وديك لهم 3 دروس. لا، 30 درس. فين التطبيق على نفسي؟ عم اقول طهر الارض ونقي الارض وفرغ المحل. هل لما قلت هذا قد فرغ المحل وطهر القلب؟ ردوا علي لما اديت انا الدرس ده دلوقتي، وقلت الوجه الوجه الثامن عشر تفريغ المحل وتطهيره وتنقيته من الدغن. الآن المحل عند القلب فرغ وطهر، لا طهر، ده الكلام، ده العلم، ده العلم، دي الورقة اللي الطبيب كتب لك فيها الوصفة، باخ انك تفتح تشتري الدواء، تفتح الزجاجة وتشرب، تجرع وتتألم وتتمرغ على الأرض وتصبر إلى أن ينجع فيك الدواء، بعد الجرعة الأولى، الثانية، الخمسة، العشرة، الله أعلم، هو الشافي، ولكن علينا أن نأخذ الدواء. فالوجه الثاني العشرون هو هذا، هو هذا الذي أقوله، ألا يغتر باعتقاده. خلاص اعتقدت الآن أن أنا معي بواعث الدين، البواعث التي تقوي الدين موجودة عندي 19 وجه، فيعتقد أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك أجمع لك العشرين كلها في سطرين، الخروج عن العوائد. ركزوا الله يبارك فيكم، لأن احنا قلوبنا فيها أمراض كثيرة تقتلنا دون أن نشعر. علاج هذا وملاكه الخروج عن العوائد. العوائد جمع ايه؟ اللي هي العادات. انت اعتدت نظام معين في النوم، ونظام معين في السهر، ونظام معين مع الاصحاب، ونظام معين في العمل والوظيفه، ونظام معين في المذاكره، ونظام معين في الصلاه، في الصلاه، بقول لك لازم تغير العوائد. الدين مش هدانك انت ماشي بعوائدك وعاداتك وتقاليدك ونظام حياتك، لا، هذه هي اعداؤك، نظام حياتك الحالي هو ده العدو اللي دود لك. فده معنى بقول لك العلم مش كافي، ما بقول لك فرغ المحل، فرغ المحل، وانت شغله لنا من 6 ل 8 كذا، ومن 8 ل 12 كذا، وسهران للفجر كذا وكذا وكذا، فين الوقت؟ ضاع اليوم. هات لنا اليوم الثاني نفس النظام، طب الثالث نفس النظام، طب الشتاء انتهى، طب الصيف نفس النظام، ايه الموضوع؟ ملاك ذلك كله تغيير العوائد. النظام اللي انت فيه مش هيحصل صلاح. ابدا شوف العوائد الفاسده، العوائد التي لا تتماشى مع بواعث الدين. انت تريد تقوية باعث الدين، هو باعث الدين ده هينزل على شخص اخر، ولا بتتكلم عن نفسك؟ انت عايز تقول درس للناس، ولا انت عايز نفسك تنصرح؟ هذا هو السؤال. ان اردت درسا للناس فقد حصل، وألفت مؤلفات، وكتب ابن القيم عدة الصابرين، الدنيا كلها بتحكي عدة الصابرين. طب وبعدين؟ فيش نتيجة. طب تدرسوه، درسوا في القاهرة وفي المنصورة وفي الزقازيق وفي الصعيد وفي السعودية وفي الكويت، بس الموضوع مش مفيش أثر، ما محدش استعمله، هم درسوه، هم طبعوه، دار كذا ودار كذا، وأحمر وأصفر وأخضر وأزرق، لكن يلا نشرب الدواء. هم صنعوا زجاجات بأشكال مختلفة، ووضعوا أغلفة جميلة جذابة، طب افتح الزجاجة واشرب وتجرع، وفضي الوقت، وفرغ المحل، وغير العوائد، عشان في نظام جديد جاي لك، سترى من خلاله العجائب، سترى ما لا تراه الآن، ستقرأ القرآن بروح أخرى، ستفهم السنة بقلب آخر، سينصلح حالك مع حالك، مع نفسك بطمأنينة واستقرار، ستجد قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، سترى الخير فيما تبتلى به كما كان الصحابة، ستفرح بالبلاء كما كانوا يفرحون بالبلاء، ستقوم الليل من غير عناء، ستجد بركات، ستجد فهما جديدا، ستدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ستستنبط من الأحكام من الآيات والأحاديث ما لم تكن تعرف وما لم تكن تفهم. أنت اللي عامل سد، النهر موجود وجاري وجريان سريع، وفضل الله عز وجل لا بعده فضل ولا قبله فضل، لكن الأبواب مسدودة، أبواب القلوب. فلا بد من تغيير العوائد. وملاك ذلك الخروج عن العوائد، فإنها أعداء الكمال والفلاح، فلا أفلح من استمر على عوائده أبدا. ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مضان الفتنة والبعد منها. ابعد ابعد، وجدت شواغل القلب ابعد، وجدت مفسدات القلب ابعد، وجدت نواقض الأعمال ابعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأنه موضع إيه؟ موضع فتنة. فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسباله ومضانه. الله، أنت خايف من إيه؟ إيه اللي عندك عامل لك المشكلة؟ إيه اللي مفسد قلبك؟ مال ولا نساء ولا سلطان وجاه ولا أولاد؟ قل لي بالضبط إيه؟ نساء ابعد. إيه اللي مخليك توقف في الميدان؟ إيه اللي مخليك تتفرج على الصور؟ إيه اللي مخليك مخلي عندك قنوات فيها هذه النساء؟ إيه اللي مخليك عامل كده؟ ابعد عن مضان الفتن تنجو من الفتن. لكن رايح توقف وسط النار وتقول يا قلب لا تحترق، لا تحترق، لا تحترق، أنا أريد النجاة، أنا أريد أخويا ضعيف في الدين، أنت كذاب. لو أردت البعد عنها لابتعدت. بتقول إيه لوحدك؟ المال؟ والدنيا واخدانا المال؟ طب ما أنت الوضع نفسك فيه. كان عندك السبوبة، عمال تفتح سبوبات كثيرة ليه؟ لماذا لم تفتح أسبابا لأبواب الجنة وإلى طرق الآخرة؟ لهذه ثم تلك ثم تلك ثم تلك. كنت بتقول بس اكتفي انا واهل بيتي، اكتفيت. لم تكن تركب فصرت تركب، لم تكن تاكل كذا وكذا فصرت تاكل كذا وكذا، لم تكن تطعم في اليوم طعمه او طعمتين، طعمه او طعمتين، صرت تاكل كل الوجبات. تستني ايه؟ لا يملا عين ابن ادم الا التراب. ابعد عن مضان حب المال والاقبال على المال وشهوه الاستكثار منه. موضوع الجاه والسلطان هو اللي مسيطر على قلبك. ابعد عن كل مضان، كل ما يمكن ان يوقعك في ذلك ابتعد عنه. فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن اسبابه ومضانه. وها هنا لطيفه للشيطان، لطيفه للشيطان لا يتخلص منها الا حاذق. تعرفين ايه لطيفه؟ مش عارفين. ما هو لطيفة دي معناها حاجة لطيفة، معناها شيء دقيق، لطيفة أي دقيقة، حاجة دقيقة ما تاخدش بالك منها والشيطان يوقعك فيها، ده معنى لطيفة. وهي أن يظهر له أو أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير. هو لأن شهوة المال واخداه، وهيبعد بقى عن مظن الشهوة، كل حد بقى يفتح مشاريع ويعمل مش عارف ايه وعمال يكتر مليون بقى وثلاثة واربعة وخمسة والدنيا واخدها خالص. في بيقول له ايه؟ بس في باب خير، مش هتنفق وتفتح ابواب وتعمل كذا وكذا. لمين؟ للناس. طب ما انت ضايع، طب ما انت ما فيش دين، طب ما انت بعيد، يضيع منك الفجر ولا تستطيع الصيام ولا تجد وقتا للبر والصلة ولا كذا ولا كذا. طب ما انت ضايع. يفتح لك باب خير في وسط مضان الفتنة. النساء لا، انت لو علمتهم القرآن وعلمتها القرآن يا سلام، وتلتزم تبقى اخت بدل ما هي كده، دخلك من باب خير، دخلك من باب ايه؟ من باب خير. قال: يظهره في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله. تحصيل إيه؟ الشيء اليسير من الخير ده. فإذا قرب منه وجد شباك الشيطان، ألقاه في الشبكة، والله المستعان، والله المستعان. يقول لك إيه المشكلة؟ ليه بعض الجاليات الإسلامية في أمريكا محرمة الإنترنت ليه لأنا أخش وأنتفع به وما مدش إيدي على الشر. طب تعال ادخل خش خذ الخير. تأتي صورة وصورة وإعلان وبوست وكذا وكذا وكذا وكذا. لا لا لا لا لا لا مش في سكة تانية خالص. وقع في الشبكة. فالشيطان له هنا شيء دقيق. إيه هو؟ يجي راجل طيب كذا زي حالاتك مش هيجي للفاسد. الفاسد هو من باكر يقول له الشر هو تعالى يقول له ماشي أنا معك. نتكلم عن اللي يريد باعي في الدين يقول له ده في باب خير هنا. ده أنت بتاع الخير. أنت بتاع الخير. من لها غير أنت. ادخل في باب الخير ده. أنت اللي هتعمل الخير ده. أنت اللي هتاخده. أنت هتعمل حاجة بقى ما عملهاش العلماء ولا الدعاء. هم فاكرين دروسهم وعلمهم ودعوتهم دي حاجة. هو الجوامع دي هي اللي بتصلح. أنت في وسط المكان ده بقى وهتثبت إن ده الإصلاح. وياخد له درسين من اللي خدهم العلماء وكتابين من اللي درسهم معاهم وداخل بقى عشان إيه؟ ها لباب الخير ده ينفسه وقع في الشبكة. فين فلان؟ ما كان رايح يصلح. ها كان رايح لباب خير. طيب احنا لو وجدنا باب خير كهذا الباب والشباك موجودة تعدي ولا ما تعديش؟ تردوا عليا. انت عارف دلوقتي انا بقول لك ايه؟ الشارع ده يا ابني الشارع ده اعدائك حاطين شبكة. حاطين شبكة. وانت ماشي خلي بالك في شبكة. فجأة حطيت لك ايه؟ شيء حسن كده جميل في مكان وانت رايح تعمل ايه؟ تقول لا لا لا يا عم بناقص تفاحة ايه؟ محمول ايه؟ انا مش عايز الكلام ده. ده بقول لك في شبكة في المكان ده. هكذا كان السلف يدعون 100 باب من الخير من الخير خشية الوقوع في باب من الشر. اما الخلف يعمل ايه؟ يتجاهلون 100 باب من الشر رجاء الانتفاع بباب من الخير. هذا مزلق. فمن مزالق الشيطان يا أخواني أن يفتح للعبد بابا من الخير في وسط شباك الشر. في وسط شباك الشر. والذكي الفطن الحاذق هو الذي لا يقترب من هذه الشباك ويقطع هذا الطريق ولينظر إلى طريق آخر. يعني أنت همة أن تحفظ القرآن موجودة عندك أن تحفظ أحد القرآن اجعلها لمجموعة من الشباب. لماذا جعلتها لمرأة؟ لأنها موجودة عند الشبكة؟ لأنها وافقت الهوى؟ لك طلبة أخرى. إذا كانت أصل الهمة موجودة فانصرف عن هذا الطريق إلى غيره لأن هذا الطريق قد أنبئت أن فيه شباب الشيطان. وهذا هو الورع. هذا هو سبيل فعلا من يخاف الله ويخشى أن يقع وقعة لا ينجيه منها شيء يذهب إلى إنسان فاس وعنده علم في باب من أبواب يقول له أستاذ في الحديث هو صحيح لي أخطاء ولي بدع ولي منكرات لكن معاه كذا وكذا وكذا يذهب إليه لأجل هذا جزء من الخير وبعيد عنك يرجع إلينا بوجه غير الوجه بغير الوجه الذي جاء به اختلف تماما. أنت كنت رايح تأخذ الخير فأخذ الشر ووقع في شباك البدع والمخالفات والمعاصي. ولهذا ينصح طالب العلم أن يختار من علماء من العلماء الذين يتبعهم المتقين. يختار المتقين. يعني ذهب تختار شخصا حليقا يصافح النساء وتقول له أستاذ حديث ستقع يا مسكين ستقع بشباك الشيطان. أنت أردت بابا من الخير ولكن ستقع في أبواب الشر التي تحول بينك وبين كل خير. قال ابن القيم رحمه الله فيظهر الشيطان له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيل فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله المستعان. نختم هذا الباب بكلمة أخرى يسيرة نضيفها إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. احنا قلنا الآن ملاك ذلك الخروج من الايه؟ من العوائد والهروب من مضان الفتنة من مضان الفتنة. مش كده؟ قبل هذا كله اعتصم بالله ودعوه واسأله يبصرك ويهديك لو كنت صادقا في دعوتك. إنما ذكر ابن القيم الأسباب، وأنا أذكر الآن ملاك ذلك كله باللجوء إلى الله عز وجل. فعليك بالدعاء المستمر أن يجعلك الله من الصابرين، وأن يقوي عندك باعث الدين، وأن يضعف عندك باعث الشهوة ويذهبه، يجعله فيما يحب ويرضى. فإن في بضع أحدكم صدقة، وخير المال المال مع رجل الصالح ينفقه في وجه صالح، فتصير الشهوات مسخرة موطدة مستعملة فيما يقوي عنده باعث الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. شرط على بدايتنا المرة الماضية من الباب 13 في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.